بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. أحبتي في الله، توقفنا في الدرس السابق عند قول ابن أبي العز رحمه الله، ولهذا لما كانت خديجة رضي الله عنها تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه الصادق إلى آخر ما قال. وهذا المبحث الذي سبق البداءة به وما سيأتي كله في مبحث النبوة والرسالة، وهو من يعني حسن الترتيب من جهة عند المؤلف رحمه الله، لأنه ابتدأ في الكلام على المرسل وهو الله تبارك وتعالى، عندما قال: نقول في توحيد الله إن الله واحد لا شريك له، ثم تكلم فيما يتعلق بالصفات وما يتعلق بها من مسائل متعلقة بالله تبارك وتعالى، ثم جاء فقال: وإن محمدا عبده المصطفى، فجاء الكلام على الرسول صلى الله عليه وسلم والنبوات. ثم سيأتي بعد هذا المبحث الكلام على الرسالة التي حملها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي القرآن الكريم، وأنه كلام الله، وسيأتي لها في مبحث مستقل إن شاء الله تعالى. ثم إن المؤلف في كلامه هذا أراد إبطال ما زعمه المتكلمون من أن دلالة صدق النبي صلى الله عليه وسلم أو الأنبياء عموما إنما هو فقط بالمعجزات، وأراد أن يبين أن هذا لا يصح، فإن دلالة نبوة الأنبياء وصدقهم تعرف من أكثر من دلالة، منها الآيات والبراهين التي هي المعجزات، ومنها معرفة أحوالهم أقوالهم وأفعالهم وما يأمرون به وما ينهون عنه وإخبارهم، ومنها نصر الله تبارك وتعالى لهم وتمكينهم وجعل العاقبة لهم كما سيأتي شرح ذلك. فدلائل صدق النبوة وصدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء ليست منحصرة في المعجزات كما تقدمت الإشارة إلى ذلك، لأن من حصرها في المعجزات أدى به ذلك إلى إنكار كرامات الأولياء، وأدى به أيضا إلى إنكار وقوع السحر والكهانة وما إلى ذلك، فأدى به الإنكار إلى أغاليط. ولهذا فإن المؤلف هنا استطرد في بيان أوجه الدلالة على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يعرف ذلك من أدلة متنوعة ليست منحصرة فقط في المعجزات. نعم، تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: ولهذا لما كانت خديجة رضي الله عنها تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه الصادق البار، قال لها لما جاءه الوحي: إني قد خشيت على نفسي. فقالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. فهو لم يخف من تعمد الكذب، فهو يعلم من نفسه صلى الله عليه وسلم أنه لم يكذب، وإنما خاف أن يكون قد عرض له عارض سوء، وهو المقام الثاني. إذن المقام الأول وهو أنه يحتمل أنه خاف لأجل الكذب، هذا غير وارد، فإنما هو قوله خشيت على نفسي المقام الثاني، لأنه قد يخشى أن يعرض له عارض سوء، لأنه عليه الصلاة والسلام بشر، قد يعرض له من الأمور المكدرة والأمور المؤذية ما يعرض للبشر. وقد أخبر الله عن بشرية رسوله صلى الله عليه وسلم في مواطن من كتابه: قل إنما أنا بشر مثلكم، لكن قال: يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. ولهذا يمرض عليه الصلاة والسلام، جاء دخل عليه ابن مسعود قال: يا رسول الله إنك توعك. قال: إني أوعك. قال: إنك توعك وعكا شديدا. قال: إني أوعك كما يوعك الرجلين منكم. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخشى على نفسه من جهة الكذب، لأنه صادق

وسألتكم هل يرتد أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه فقلتم لا. وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. وهذا من أعظم علامات الصدق والحق، فإن الكذب والباطل لا بد أن ينكشف في آخر الأمر، فيرجع عنه أصحابه ويمتنع عنه من لم يدخل فيه، والكذب لا يروج إلا قليلا ثم ينكشف. هذه الجملة ما هي داخلة في الحديث، وابن أبي العز رحمه الله تصرف في الرواية. هذه القصة قصة هرقل في صحيح البخاري، وهو زاد فيها ونقص، وهي معروفة هذه القصة، وهي قصة عظيمة فيها دلالات كبيرة على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نبوته تعلم من حاله صلى الله عليه وسلم. وإن كان هنا هرقل لم يطلع على معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم التي منها القرآن المعجزة الخالدة ولا غير ذلك من المعجزات، ولكنه علم بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأخباره وسيرته وأقواله وأفعاله وأوامره ونواهيه، ما دله على صدق هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه امتنع من اتباعه لأنه كما قال آثر ملك، يعني عز عليه أن يترك ملكه ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كحال كثير من الكفار يعرفون الحق ولكن يمنعهم من الدخول فيه خشية العار أو ما هم فيه من الرئاسة والملك أو غير ذلك. نعم ثم أكمل. وسألتكم كيف الحرب بينكم وبينه فقلتم إنها دول، وكذلك الرسل تبتلى وتكون العاقبة لها. قال وسألتكم هل يغدر فقلتم لا، وكذلك الرسل لا تغدر. وهو لما كان عنده من علمه بعادة الرسل وسنة الله فيهم أنه تارة ينصرهم وتارة يبتليهم وأنهم لا يغدرون، علم أن هذه علامات الرسل وأن سنة الله في الأنبياء والمؤمنين أن يبتليهم بالسراء والضراء لينالوا درجة الشكر والصبر. نعم، ولهذا الله عز وجل ابتلى أنبياءه، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، ويبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه الصلابة زيد في بلائه. فالأنبياء يبتلون ابتلاء عظيما شديدا، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر من أخبار أنبياء الله وصبرهم، حتى لما جاءه من اعترض عليه في قسمة قسمها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أوذي أخي موسى بأكثر من هذا فصبر. فأنبياء الله ابتلوا ابتلاء عظيما، وما ذاك إلا لرفعة درجاتهم وليتقلبوا بين الشكر وعبادة الصبر. نعم فضل. كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. والله تعالى قد بين في القرآن ما في إدالة العدو عليهم يوم أحد من الحكمة، فقال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. نعم، لأنهم في يوم أحد قد حصلت الغلبة للمشركين، فحصلت الهزيمة للمسلمين، وكان فيها من الحكم الشيء الكثير، فيها ابتلاء من الله تبارك وتعالى لعباده واختبار وتمحيص، ولكن العاقبة لأهل الإيمان، فنصرهم الله بعد ذلك بالأحزاب، ونصرهم فيما بعدها من غزوات في حنين فتح مكة، فالعاقبة للمؤمنين. نعم. وقال تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، الآيات، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على سنته في خلقه وحكمته التي بهرت العقول سبحانه وتعالى. ولهذا لاحظ الآن المؤلف سطرة هنا هذا الكلام، وهو من قوله في شرح الحديث قال علم أن هذه علامات الرسل، عند قول علم أن هذه علامات الرسل، هذا ليس من كلام هرقل ولا من أسئلة، يعني أسئلته لأبي سفيان، إنما من كلام الشارح استطرد في بيان هذه الجمل والشرح والتعليق عليها. ثم رجع مرة أخرى، قال رجع إلى الحديث، رجع إلى القصة، قال وسألتكم. نعم. قال وسألتكم عما يأمر به فذكرتم أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ويأمركم بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف والصلة، وينهاكم عما كان يعبد آباؤكم، وهذه صفة نبي. وقد كنت أعلم أن نبيا يبعث ولم أكن أظنه منكم ولوددت أني أخلص إليه ولولا ما أنا فيه من الملك لذهبت إليه. نعم، هنا لاحظ منعه ما فيه من الملك الرياسة من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم أنه على الحق. وهكذا كثير من أهل الكتاب، هو من بني الأصفر من الروم، ملك بني الأصفر، يعلمون أنه سيبعث نبي في آخر الزمان لكن كانوا يطمعون أنفسهم أنه سيكون منهم. وهكذا اليهود يعلمون أنه سيبعث نبي في آخر الزمان لكن يطمعون أنفسهم أنهم يزعمون أنه سيكون منهم. نعم فضل. وإن يكن ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. نعم، وهذا حصل وإن كان ما حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بعده في عهد الفاروق عمر بن الخطاب فتح الله للمسلمين بلاد الروم وبلاد فارس. نعم. وكان المخاطب بذلك أبو سفيان بن حرب، وهو حينئذ كافر من أشد الناس بغضا وعداوة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سفيان بن حرب: فقلت لأصحابي ونحن خروج: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة إنه ليعظمه ملك بني الأصفر. هنا قوله لقد أمر أمر ابن أبي كبشة يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ابن أبي كبشة لقبه أو نسبه إلى أحد أجداده وكنية له لا تعرف. والعرب من عادتهم إذا أرادوا تحقير شيء أو الصد عنه يلقبونه بشيء مجهول لا يعرف في الناس، فهو لقبه بأحد أجداده وله وذكره بأحد أجداده، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأحد أجداده الذي بكنيته التي لا تعرف ولا تشتهر. ولكن هذا لم يضر النبي صلى الله عليه وسلم، بل ظهر دينه وأسلم أبو سفيان رضي الله عنه وأرضاه بعد أن كان مشركا، هداه الله للإسلام. نعم. وقوله إنه لا يعظمه ملك بني الأصفر، جاء في بعض الروايات إنه لا يخافه، إنه لا يخافه، هذا من يعني من عظيم ما أعطى الله نبيه صلى الله عليه وسلم من هيبة في قلوب الأعداء، وهو من خصائصه، لهذا قال نصرت بالرعب مسيرة شهر. نعم. وما زلت موقنا بأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام وأنا كاره. هنا في قوله حتى أدخل الله علي الإسلام وأنا كاره ليس في مستمسك لبعض المفكرين الزائغين الذين قالوا المقالات القبيحة، قالوا إن إسلام أبا سفيان إسلام الشفة واللسان وليس إيمان القلب والجنان، وكذبوا في ذلك، فإن أبا سفيان رضي الله عنه وأرضاه أسلم حسن إسلامه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن قوله هنا وأنا كاره يعني في مبدأ الأمر لأنه ما أسلم في مبدأ الأمر اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، بل أنه حارب النبي صلى الله عليه وسلم كان مشركا، ثم لما ظهر أمر النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الإسلام هنا وفتح الله مكة لنبيه عنوة، فهذا معنى قوله أنا كاره، وليس معناه أنه لم يسلم كما يزعمه بعض أهل الضلال. نعم. ومما ينبغي أن يعرف أن ما يحصل في القلب بمجموع أمور قد لا يستقل بعضها به، بل ما يحصل للإنسان من شبع وري وشكر وفرح وغم بأمور مجتمعة لا يحصل ببعضها، لكن ببعضها قد يحصل بعض الأمر. وكذلك العلم بخبر من الأخبار، فإن خبر الواحد يحصل للقلب نوعظا ثم الآخر يقويه إلى أن ينتهي إلى العلم حتى يتزايد ويقوى، وكذلك الأدلة على الصدق والكذب ونحو ذلك. يعني لو أن الرجل من الكذابين ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نبوة بعده عليه الصلاة والسلام، فقد ثبت في صحيح البخاري قال لا نبي بعدي، وفي صحيح مسلم قال لا نبوة بعدي، فلو جاء شخص يدعي ذلك فإنه كاذب ولا شك في كونه كاذبا. فالعلم بصدق الإنسان وبكذبه يعلم من أحواله، والعلم يتزايد، الأخبار يتزايد بها العلم ويزداد من الظن إلى الظن الغالب إلى اليقين، كلما ازدادت القرائن وازدادت الأخبار ازدادت العلم بالمخبر به. هنا وأيضا فإن الله سبحانه أبقى في العالم الآثار الدالة على ما فعله بأنبيائه. هذا النوع الثالث الآن شرع في النوع الثالث من دلالات صدق نبوة الأنبياء. هو ذكر نوعان، هو رحمه الله ذكر نوعين اثنين، ذكر نوعين اثنين. الأول المعجزات، والتعبير بالمعجزات أحسن من التعبير بالآيات والبراهين، كما قال الله تبارك وتعالى في أكثر من آية: فذلك برهانان من ربك، في 9 آيات إلى فرعون وقومه. فذكر الله الآيات والبراهين، قل هاتوا برهانكم، ذكر الله الآيات والبراهين، لفظ الإعجاز وإن كان صحيحا من جهة، لكن هو لم يأتي عليه نص، لكن على كل حال عبر به كثير من العلم. المقصود أن هذا النوع الأول الآيات والبراهين الدالة على صدق الأنبياء، من ذلك القرآن الكريم، ومن ذلك نبع الماء بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، تسبيح الحصى، وتسليم الحجر عليه صلى الله عليه وسلم، وحنين الجذع، وغير ذلك من الآيات التي أظهرها الله لنبيه ولغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. النوع الثاني هو ما يعلم من أحوال النبي من أخباره وأوامره ونواهيه وأقواله وأفعاله، فيستدل بها على صدقه. فإذا ادعى النبوة وهو مستقيم صادق في أخباره عما مضى وفي الحاضر وعما يستقبل ويقع كما يخبر به، فهذا يدل على صدقه، وهكذا في أوامره ونواهيه وأفعاله وأقواله. ثم جاء النوع الثالث قال: وأيضا فإن الله تعالى أبقى في العالم الآثار الدالة على ما فعله بأنبيائه والمؤمنين من الكرامة. تفضل، هذا النوع الثالث. وما فعله بمكذبيهم من العقوبة كتواتر الطوفان وإغراق فرعون وجنوده. ولما ذكر سبحانه قصص الأنبياء نبيا بعد نبي في سورة الشعراء كقصة موسى وإبراهيم ونوح ومن بعده، يقول في آخر كل قصة: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. نعم، عزيز ذو انتقام، سبحانه عزيز ذو انتقام لا يغالب، وهو القوي سبحانه وتعالى. إن ربك لهو العزيز، أي ذو انتقام في قهره لأعدائه، الرحيم بأوليائه. نعم، وبالجملة فالعلم بأنه كان في الأرض من يقول إنه رسول الله، وأن أقواما اتبعوهم، وأن أقواما خالفوهم، وأن الله نصر الرسل والمؤمنين وجعل العاقبة لهم وعاقب أعداءهم، هو من أظهر العلوم المتواترة وأجلاها. ونقل أخبار هذه الأمور أظهر وأوضح من نقل أخبار من مضى من الأمم من ملوك الفرس وعلماء الطب كبقراط وجالينوس وبطليموس وسقراط وأفلاطون وأرسطو وأتباعه. ونحن اليوم إذا علمنا بالتواتر من أحوال الأنبياء وأوليائهم وأعدائهم، علمنا يقينا أنهم كانوا صادقين على الحق من وجوه متعددة، منها أنهم أخبروا الأمم بما سيكون من انتصارهم وخذلان أولئك وبقاء العاقبة لهم. ووقع كما أخبروا، فدل ذلك على صدقهم. نعم، ومنها ما أحدثه الله لهم من نصرهم وإهلاك عدوهم، إذا عرف الوجه الذي حصل عليه كغرق فرعون وغرق قوم نوح وبقية أحوالهم، عرف صدق الرسل. ومنها أن من عرف ما جاء به الرسل من الشرائع وتفاصيل أحوالها تبين له أنهم أعلم الخلق، وأنه لا يحصل مثل ذلك من كذاب جاهل، وأن فيما جاءوا به من الرحمة والمصلحة والهدى والخير ودلالة الخلق على ما ينفعهم ومنع ما يضرهم، ما يبين أنه لا يصدر إلا عن راحم بر يقصد غاية الخير والمنفعة للخلق. ولذكر دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من المعجزات وبسطها موضع آخر، وقد أفردها الناس بمصنفات كالبيهقي وغيره في كتابه دلائل النبوة، وكتب دلائل النبوة كثيرة، من أشهرها كتاب البيهقي. نعم، بل إنكار رسالته صلى الله عليه وسلم طعن في الرب تبارك وتعالى، ونسبته إلى الظلم والسفه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل جحد للرب بالكلية وإنكار. وبيان ذلك أنه يعني قوله وبيان ذلك شرح هذه الجملة، لما يكون إنكار رسالة النبي صلى الله عليه وسلم

ثم أخبر خبرا جازما غير معلق أنه يمحو الباطل ويحق الحق، وقال تعالى: وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، فأخبر سبحانه أن من نفى عنه الإرسال والكلام لم يقدره حق قدره. وقد ذكروا فروقا بين النبي والرسول وأحسنها أن من نبأه الله بخبر السماء إن أمره أن يبلغ غيره فهو نبي الرسول، وإن لم يأمره أن يبلغ غيره فهو نبي وليس برسول. فالرسول أخص من النبي، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، ولكن الرسالة أعم من جهة نفسها، فالنبوة جزء من الرسالة، إذ الرسالة تتناول النبوة وغيرها بخلاف الرسل، فإنهم لا يتناولون الأنبياء وغيرهم، بل الأمر بالعكس، فالرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلها. نعم، هنا قوله رحمه الله: وقد ذكروا فروقا بين النبي والرسول، هذا عند عامة أهل السنة، وإلا فالمقالات في هذا ثلاثة: منهم من يقول لا فرق بين النبي والرسول، كلاهما شيء واحد، وهذا ليس بالصحيح، فقد دلت الأدلة على التفرقة. قال الله تبارك وتعالى: ما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، الآية. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أبو ذر عن الأنبياء، عن عدة الأنبياء، قال: الأنبياء 124,000، الرسل منهم 315 جما غفيرا. وهناك أدلة أخرى كثيرة ذكروها. إذن القول بالتسوية هذا قول، ولكن عامة أهل العلم على عامة أهل السنة على الفرق بين الرسول والنبي. وثمة قول آخر، وهو أنه هناك فرق بين الرسول والنبي، ولكن النبي أفضل من الرسول والولي أفضل منهما، وهذا قول لغلاة الصوفية الظلال الزنادقة، منهم ابن عربي الذي كان يقول يقول في قصيدته: ومنزلة النبوة، يقول: مرتبة النبوة فويق الرسول ودون الولي، فويق الرسول ودون، يقول: ومرتبة النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، يعني أن الولي رقم واحد أعظم شيء، ثم النبي ثم الرسول، وهذا باطل، هذا كلام باطل، فإن الأفضل هم الرسل، وأفضلهم النبي صلى الله عليه وسلم، وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، ولا فخر كما قال في غير ما حديث، ثم بعده أولو العزم من الرسل خمسة، ثم بقية الرسل، ثم الأنبياء. وأما الأولياء فليسوا في مقام الرسل والأنبياء، هم درجة بعدهم، والأولياء هم الذين اتبعوا الشريعة، فكل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. فالمقصود أن هذه بعض مقالات. ثم إن أهل العلم الذين قالوا بالفرق بين الرسول والنبي اختلفوا بالفرق بينهما، فهنا ذكر رحمه الله قول الجمهور الذين قالوا إن النبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، فإن أمر بتبليغه فهو نبي الرسول، إن أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه فهو نبي الرسول. ويستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر، فهو نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. وهناك قول جيد شيخ الإسلام رحمه الله، وهو أن النبي من أوحي إليه بشرع ليعمل به في نفسه أو يبلغه من هو موافق له تذكيرا وتعليما ممن هو موافق له، وأما الرسول فهو من أوحي إليه بشرع وأمر أن يبلغه من خالفه. ولهذا ما من رسول إلا وكذب، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا أتاهم نصرنا، فالرسل قد كذبوا، وقال ورقة للنبي صلى الله عليه وسلم: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. فيكون الرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه إلى قوم مخالفين، ولهذا كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد، فلما حدث الشرك أرسل الله إليهم نوحا، فهو أول رسول، كما جاء في حديث الشفاعة أن الناس يأتون إلى الأنبياء حتى يأتون إلى نوح يقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى الأرض وسماك الله عبدا شكورا، أفلا تنظر إلى الأمر الذي نحن فيه؟ حتى يدفعها عن نفسه ويقول اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى غيري، حتى يأتون محمدا صلى الله عليه وسلم. الشاهد منه الحديث، حديث الشفاعة الطويل في صحيح البخاري، الشاهد منها أن نوح هو أول الرسل، وأن ما قبله من الأنبياء كإدريس وشيث وآدم هم أنبياء وليسوا رسل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن آدم قال نبي مكلم، والله قال عن إدريس إنه كان صديقا، إنه كان صديقا نبيا. ولما حدث الشرك أرسل الله إلى من وقع منهم الشرك، أرسل الله إليهم نوحا. نعم تفضل يا شيخ. وإرسال الرسل من أعظم نعم الله على خلقه، وخصوصا محمدا صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نعم الرسل إرسالهم منة عظيمة من الله تبارك وتعالى للبشرية، فإن العقول بمفردها لا تستقل بمعرفة توحيد الله وأسمائه وصفاته ونعوت جلاله سبحانه وتعالى، ومعرفة تفاصيل الغيب من أحوال الجنة والنار وغير ذلك من التفاصيل التي لا تعرف إلا بالوحي. ولهذا قال تعالى رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. نعم. قوله وأنه خاتم الأنبياء، قال تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقال صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الأنبياء كمثل قصر أحسن بنيانه وترك منه موضع لبنة فطاف به النظار يتعجبون من حسن بنائه إلا موضع تلك اللبنة لا يعيبون سواها، فكنت أنا سددت موضع تلك اللبنة. ختم بي البنيان وختم بي الرسل، خرجاه في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. نعم هنا في قوله ولكن رسول الله وخاتم النبيين فيها قراءتان، خاتم وخاتم النبيين، وكلاهما قراءة سبعية. والمقصود أن خاتم النبيين وخاتم، خاتم من اسم خاتم فاعل بمعنى ختم به الشيء وختم الشيء به، والخاتم بمعنى الطابع بالفتح، بمعنى الطابع الذي يختم به الأمر كالرسالة تغلف وتختم، فيكون الختم آخر شيء. فهكذا النبي صلى الله عليه وسلم هو آخر الرسل الأنبياء، لا نبي بعده، لا نبوة بعده. وأيضا الخاتم هو حلية وزينة وهو بارز، ولهذا قال فجعل الناس يطوفون بهذا البنيان ويقولون ليت هذه ما بقي فيه إلا موضع هذه اللبنة فأنا سددتها، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتقدم قريبا. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء وخاتمهم عليه الصلاة والسلام، وبهذا من ادعى النبوة بعده فهو كافر، فهو كافر. لماذا؟ لأنه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولإجماع المسلمين. وهذا لا يعرف أن طائفة من الطوائف من الفرق المعروفة الفرق الكلامية تبنت أن يدعي أفرادها أو تدعي الطائفة كلها أن هناك نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، يوجد في أفراد، لكن عرف في الزمن المتأخر هذا طائفة يقال لهم القاديانية، هم أتباع ميرزا غلام أحمد القادياني. وهذه الطائفة التي اشتهرت في خرجت من قاديان من القارة الهندية بالهند، ادعى هذا الرجل النبوة وادعى أمورا منكرة وكفريات عظيمة، إضافة إلى ذلك، إضافة إلى دعواه النبوة في مطلع القرن الرابع عشر، الثامن عشر والثلاثمائة بعد الألف، وهو قد هلك بطاعون في سنة 26 وثلاثمائة بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو غلام ميرزا غلام أحمد القادياني، له مقالات خبيثة، ومن قرأ في سيرته وجد أنهم يذكرون أنه كان كثير تغير المزاج، وأنه كثير الأمراض، وأنه مدمن على المخدرات، وأنه وأنه، وهكذا كل هؤلاء الكذابون المجرمون الأفاكون يكون عندهم خبل في العقل، ويكون عندهم انحراف في السلوك، نسأل الله العافية. فالمقصود أنه دأماً لا، من ادعى نبوة بعد نبوة النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر، لأنه بالنص في القرآن الكريم وفي السنة النبوية بإجماع المسلمين أنه لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي صحيح مسلم عن ثوبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنه سيكون من أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. الحديث. نعم. هنا قد يقول قائل: نحن نسمع كثيرين يدعون النبوة والمهدوية أكثر من ثلاثين، يعني في كل عصر ومصر يأتي أفراد فيكون في عقولهم من التغير والانحراف فيدعون النبوة أفرادا أو يدعون المهدوية أو ما شابه ذلك، فقد يزيد العدد عن الثلاثين. فما الجواب؟ يقول المعروف في جوابه العلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون في أمتي ثلاثون كذابون، يعني لهم شوكة ولهم أتباع، لهم شوكة ولهم أتباع، وآخرهم الدجال الأكبر الذي يأتي في آخر الزمان. نعم. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. قوله: وإمام الأتقياء، الإمام الذي يؤتم به أي يقتدون به، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث للاقتداء به، لقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وكل من اتبعه واقتدى به فهو من الأتقياء. نعم. ولهذا هذه الجملة من الطحاوي رحمه الله ترد على غلاة المتصوفة وغيرهم من الضلال الذين يزعمون أن من الناس من إذا وصلوا مرحلة في الولاية والتعبد أنهم يسعهم الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من اعتقد أنه يسعه الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كافر مرتد عن دين الإسلام. ولهذا قال أن عن من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم أنه إمام الأتقياء، فالمتقون متبعون للنبي صلى الله عليه وسلم، مطيعون له فيما يأمرهم به وفيما ينهاهم عنه. وتمام التقوى وأعظم التقوى اتقاء الشرك، لأن الله عز وجل قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فأمر الله عز وجل الناس باتقاء الشرك، اتقاء الشرك والكفر، لأن به الخلود الأبدي. فعلى المسلم أن يتقي ما يوقعه في العذاب الأبدي السرمدي. وما الذي يوقعه في العذاب الأبدي السرمدي؟ الشرك بالله، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ثم تأتي درجة أخرى في التقوى، وهي أن يفعل الواجبات ويجتنب المحرمات، وهذا يكون من المقتصد، من المقتصدين. ثم تأتي درجة أخرى وهي الكمال، وهي تقوى الله حق تقاته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، وهو أن يفعل المستحبات ويترك المكروهات، وأن يترك ما به بأس حذرا، أن يترك ما به ما لا بأس به، أن يترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس. بهذا تحصل له تمام التقوى التي تقبل الله بها العمل، إنما يتقبل الله من المتقين. نعم. تفضل.

التنقص للمفضول فإن هذا حرام لا يجوز، أو رؤية النفس كما سيأتي في قوله من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب، يعني يأتي إنسان يرى من نفسه العمل الصالح والتعبد لله فيفضل نفسه على نبي، يفضل نفسه على نبي، لأن يونس يتوهم هو أن يونس لما حصل له ما حصل من الملامة، لأنه حصل عليه اللوم من الله تبارك وتعالى وحصل في بطن في ظلمة البحر في بطن الحوت، فقد يظن بعض الناس أنه خير من يونس بن متى لأنه لم يقع منه ذنب، وهذا غلط، فإنه الأنبياء أفضل من الأولياء، هذا إذا ظن في نفسه أنه من الأولياء، وللواجب على المؤمن أن لا يظن في نفسه ولا يدلي بعمله، الواجب أن يتهم نفسه بالتقصير، ولهذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء سيد الاستغفار أن تقول اللهم سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله وأنا عبدك لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فأنت دائم الاعتراف بالتقصير والذنب، فمن ظن أنه لكثرة عمله أنه خير من يونس بن متى فهذا فقال أنا خير فقد كذب، لأن يعني الأنبياء أفضل من الأولياء على الإطلاق. نعم تفضل يا شيخ. وقد أجاب بعضهم بجواب آخر وهو أن قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على موسى وقوله لا تفضلوني بين الأنبياء نهي عن التفضيل الخاص، أي لا يفضل بعض الرسل على بعض بعينه، بخلاف قوله أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فإنه تفضيل عام فلا يمنع منه، وهذا كما لو قيل فلان أفضل أهل البلد لا يصعب على أفرادهم، بخلاف ما لو قيل لأحدهم فلان أفضل منك. ثم إني رأيت الطحاوي رحمه الله قد أجاب بهذا الجواب في شرح معاني الآثار، وهذا معنى كلامه، يعني يقول إن النهي عن التفضيل إذا كان عن نبي بعينه، ما يقول مثل ما تقول محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من موسى، محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من عيسى، لا تقول هذا، أنت منهي عن هذا، عن التفضيل الخاص. أما التفضيل المطلق وهو أن تقول محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء فهذا لا نهي فيه، وذكر أن هذا هو الجواب ومثله بمثال، قال أن الإنسان لو قال عن فلان أنه أفضل أهل البلد لم يشكل هذا على أهل البلد أو على فضلائهم، لكن لو قال فلان أفضل من فلان في البلد فإن هذا قد يوقع في نفس بعض الناس نقصا في المفضول، نقصا في المفضول فيمنع منه، وهذا يعني له وجه، وإن كان بعض أهل العلم يرون أنه ليس بشيء، أنه ليس بشيء، قد لما قرأ هذا المقطع على سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله قال هذا ليس بشيء، لأن النصوص دالة على التفضيل، وإنما القصد التفضيل المنهي عنه على سبيل المفاخرة والحمية والتنقص الأنبياء إذا كان يتنقص نبيا بعينه. نعم تفضل يا شيخ. وأما ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوني على يونس، وأن بعض الشيوخ قال لا يفسر لهم هذا الحديث حتى يعطى مالا جزيلا، فلما أعطوه فسره بأن قرب يونس من الله وهو في بطن الحوت كقربي من الله ليلة المعراج، وعدوا هذا تفسيرا عظيما، وهذا يدل على جهلهم بكلام الله وبكلام رسوله لفظا ومعنى، فإن هذا الحديث بهذا اللفظ لم يروه أحد من أهل الكتب التي يعتمد عليها. نعم يعني قوله لا تفضلوني على يونس هذا ما جاء، إنما جاء لا تفضلوني على موسى، لا تفضلوا بين الأنبياء، وهذه قصة من الأمور المكذوبة أو الأمور المنكرة التي تدل على جهل قائلها، وأن لا يفسر لهم إلا بمال، هذا طرائق الصوم متصوفة، هكذا المتصوفة يبتزون مريديهم بأنواع من الابتزازات، ثم أيضا فيها من قبيح الدلالات أنه يريد أن يوهم بأنهما في منزلة واحدة فينفي علو الله، فهذا معنى بعيد أراده هذاك المبتدع والمفسر، يريد ينفي علو الله كما سيبين الشيخ، لأن قالوا هما في القرب سواء،

ومنه إن عذابها كان غراما. الخامسة المودة والود، وهي صفو المحبة وخالصها ولبها، قال تعالى: سيجعل لهم الرحمن ودا. السادسة الشغف، وهي وصول المحبة إلى شغاف القلب. السابعة العشق، وهو الحب المفرط الذي يخاف على صاحبه منه، ولكنه لا يوصف به الرب تعالى ولا العبد في محبة ربه، وإن كان قد أطلقه بعضهم، واختلف في سبب المنع، فقيل عدم التوقيف وقيل غير ذلك، ولعل امتناع إطلاقه أن العشق محبة مع شهوة. نعم، هنا في قوله رحمه الله: العشق وهو الحب المفرط الذي يخاف على صاحبه منه ولكن لا يوصف به الرب. نعم، لا يوصف به الرب لأنه لم يرد، هذا معنى عدم التوقيف، يعني لم نقف على نص، فلا يجوز أن يوصف الله به ولا يوصف العبد تجاه ربه به، فإن العشق عشق الإنسان للشيء إنما يكون مع الشهوة والميل، ويكون هذا بين الرجل والمرأة في الجماع ونحوه، فلا يوصف به العبد مع ربه ولا يوصف به الرب تبارك وتعالى. وهذه الأنواع التي ذكرها والتي سيذكرها تتمة لا يوصف الله تبارك وتعالى بها إلا بما ورد في الكتاب والسنة من الإرادة والمودة والمحبة والخلة. نعم. الثامنة التتيم، وهو بمعنى التعبد. التاسعة التعبد. العاشرة الخلة، وهي المحبة التي تخللت روح المحب وقلبه، وقيل في ترتيبها غير ذلك، وهذا الترتيب تقريب حسن يعرف حسنه بالتأمل في معانيه. هذا من جهة اللغة، يعني هذا الترتيب من جهة اللغة. نعم. واعلم أن وصف الله تعالى بالمحبة والخلة هو كما يليق بجلال الله تعالى وعظمته كسائر صفاته تعالى، وإنما يوصف الله تعالى من هذه الأنواع بالإرادة والود والمحبة والخلة حسب ما ورد النص. والناس في مثل هذا انقسموا إلى طرفين ووسط، فطرف أنكروا الصفات الإلهية المحبة والخلة والمودة والإرادة كالجهمية وأضرابهم، وصنف غلوا كغلاة الصوفية حتى أثبتوا ما لم يرد ووصفوا الرب بما لم يرد، صاروا يصفون الرب بالعشق وأنه معشوقهم وما إلى ذلك من العبارات الغرام وغير ذلك مما لا يجوز أن يوصف به الرب لأنه لم يرد في النصوص، ولما يعني يترتب على معانيه من المعاني الباطلة. وأهل السنة وسط، فوصفوا الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأثبتوا ذلك وآمنوا به على وجه اللائق به سبحانه من غير مماثلة للمخلوقين ولا من غير تمثيل ولا تكييف ولا تشبيه ولا تحريف ولا تعطيل. نعم. وقد اختلف في تحديد المحبة على أقوال نحو 30 قولا، يعني تعريف المحبة، والمحبة لا تحتاج إلى تعريف، كما يقال تعريف الواضح، تعريف الواضحات هذا من الأمور القبيحة، مثل يسأل عن الهواء وش تعريف الهواء وش تعريف الماء، هذه أمور واضحة لا تعرف. نعم. ولا تحد المحبة بحد أوضح منها، فالحدود لا تزيدها إلا خفاء وجفاء، وهذه الأشياء الواضحة لا تحتاج إلى تحديد، كالماء والهواء والتراب والجوع والشبع ونحو ذلك. قوله: وكل دعوة نبوة بعده فغي وهوى. وكل دعوة، ولا دعوة بالتاء مربوطة عندك؟ ها؟ كل بالتاء. نعم. وكل دعوة النبوة بعده. قوله: وكل دعوى نبوة بعده فغي وهوى. لما ثبت أنه خاتم النبيين علم أن من ادعى بعده النبوة فهو كاذب، ولا يقال فلو جاء المدعي للنبوة بالمعجزات الخارقة والبراهين الصادقة كيف يقال بتكذيبه؟ لأننا نقول هذا لا يتصور أن يوجد، وهو من باب فرض المحال، لأن الله تعالى لما أخبر أنه خاتم النبيين فمن المحال أن يأتي مدع يدعي النبوة ولا تظهر أمارة كذبه في دعواه. والغي ضد الرشاد، والهوى عبارة عن شهوة النفس، أي أن تلك الدعوة بسبب هوى النفس لا عن دليل فتكون باطلة. قوله: وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى بالنور والضياء. أما كونه مبعوثا إلى عامة الجن فقد قال تعالى حكاية عن قول الجن: يا قومنا أجيبوا داعي الله الآية، وكذا سورة الجن تدل على أنه أرسل إليهم أيضا في مطلعها: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فيش فآمنا به. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الجن وأنهم آمنوا به. نعم. قال مقاتل: لم يبعث الله رسولا إلى الإنس والجن قبله، وهذا قول بعيد، فقد قال تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم الآية، والرسل من الإنس فقط وليس من الجن رسول. قبل هذا، قبل القول والرسل من الإنس، المرادة في القول السابق أن مقاتل يقول قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت الرسل تبعث إلى أقوامها، ما فيه أحد بعث إلى الجن، ولكن الله أخبر أنه قال: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، رسل جاءتكم رسل، ولهذا قال ابن عباس: الرسل من الإنس ومن الجن نذر، فأرسل إلى من قبلنا ثقلين، أرسل إليهم رسل للجن والإنس. نعم. كذا قال مجاهد وغيره من السلف والخلف. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الرسل من بني آدم ومن الجن نذر. وظاهر قوله تعالى حكاية عن الجن: إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى الآية، يدل على أن موسى مرسل إليهم أيضا، والله أعلم. وحكى ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم أنه زعم أن في الجن رسلا، واحتج بهذه الآية الكريمة وفي الاستدلال بها على ذلك نظر. أي آية؟ اللي هي: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم. فهو يقول هذه الآية رسل منكم، يعني رسل من الإنس ورسل من الجن، لأن قال رسل منكم، منكم أيها الإنس والجن، لكن الاستدلال فيها نظر كما سيشير الشيخ. نعم. لأنها محتملة وليست بصريحة، وهي والله أعلم كقوله: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، والمراد من أحدهما. نعم. فهنا منكم أي من أحدكم وهو الإنس. نعم. وأما كونه مبعوثا إلى كافة الورى فقد قال: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أي وأنذر من بلغ. وهذه الآية من الآيات الدالة على أنه أرسل للإنس والجن، لأن قال: لأنذركم به ومن بلغ، يعني ومن بلغه القرآن، وقد بلغ الجن. نعم. وقال تعالى وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا، وقال تعالى: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. العالمين الإنس والجن، ولم يدخل الملائكة، لا يدخل الملائكة في العالمين. لماذا؟ لأن الملائكة ليسوا منذرين، لأنهم عباد لله مكرمون مطيعون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، إنما الرسل بعثت للنذارة لمن خالف أمر الله وقع في الشرك وعصى الله تبارك وتعالى، فبعث الله إليهم الرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. أما الملائكة فهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع قدم، ما فيها موضع إلا وفيه ملك لله ساجد أو راكع، إلى غير ذلك من الأدلة. فالملائكة لا يدخلون في هذا، ولهذا لم ترسل الرسل إليهم، بل الملائكة منهم ومقدمهم جبريل الذي جاء بالوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الأنبياء قبله. نعم. فقال تعالى: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين. أعد الآية. نعم. وقل للذين. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. وقال صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. وهذا الشاهد من بأنه بعث إلى كافة الوراء. نعم. أخرجاه في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. رواه مسلم. وكونه صلى الله عليه وسلم مبعوثا إلى الناس كافة معلوم من دين الإسلام بالضرورة. نعم. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالذي لا يؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، بنبوته ورسالته، ويدخل في شريعته ويتبعه، فإنه ضال كافر، مآله إلى نار جهنم والعياذ بالله. فهنا قال: لا يسمع برجل من هذه الأمة، أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار، نسأل الله العافية. فمحمد صلى الله عليه وسلم أرسله الله إلى الناس كافة: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. أرسله إلى الناس كافة، فرسالته للعالمين، ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نعم. وأما قول بعض النصارى. نعم. أما قول بعض النصارى إنه رسول إلى العرب خاصة فظاهر البطلان، فإنهم لما صدقوا بالرسالة لزمهم تصديقه في كل ما يخبر به، وقد قال إنه رسول الله إلى الناس عامة، والرسول لا يكذب، فلزم تصديقه حتما. يعني النصارى الآن، النصارى يقولون إن محمد صلى الله عليه وسلم رسول ولكنه أرسل إلى العرب. نقول: أنتم تعتقدون أنه رسول وتقولون أنه رسول؟ نقول: يقولون نعم، نقول أنه رسول لكن ما هو بلنا، أرسل العرب. طيب الرسول أليس من شأنه الصدق؟ قالوا بلى. إذن هو أخبر أنه رسول الله إلى الثقلين، فلزمكم تصديقه لأنه صادق في خبره، وأنتم تقولون الرسول لا يمكن يكذب. إذن دعواكم أنه أرسل للعرب دعوة كاذبة. نعم. قد أرسل رسوله وبث كتبه في أقدار الأرض إلى كسرى وقيصر والنجاشي والمقوقس وسائر ملوك الأطراف يدعو إلى الإسلام. وقوله: وكافة الوراء، في جر كافة نظر، فإنهم قالوا لم تستعمل كافة في كلام العرب إلا حالا. هذا مبحث لغوي، يعني في قول الطحاوي رحمه الله، في وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الوراء، يقول إن كافة، خلاصة الكلام لأن سنقرأ بعد قليل قراءة سريعة، يقول كافة الورى، يقول في جر كافة غلط نظر، المفروض ما تكون مجرورة مع أنها مضاف، يعني عامة الجن وكافة الورى، فلما أضيفت حصلت لها الجر بالإضافة، لكن هو يقول هذا لا يصح، لأن كافة لا تأتي إلا منصوبة وتأتي حالا، ولكن بعض أهل العلم قال لا، الصواب أنها تأتي، الصواب مع الطحاوي أنها تأتي في بعض الأحيان مجرورة، ولكن هذا لغة قليلة عند العرب وذكروا لها شواهد، لكن على كل حال الشارح غلطه بذلك أو نظر بذلك، قال في هذا نظر، فرأى أنها لا تكون إلا منصوبة. تفضل شيخ. واختلفوا في إعرابها، في قوله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس، على ثلاثة أقوال: أحدها أنها حال من الكاف في أرسلناك، وهي اسم فاعل، والتاء فيها للمبالغة، أي إلا كافا للناس عن الباطل، وقيل هي مصدر كفا، فهي بمعنى كفا، أي إلا، فهي بمعنى كفا، أي أن تكف الناس كفا. نعم. فهي بمعنى كفا، أي إلا أن تكف الناس كفا، ووقوع المصدر حالا كثيرا. الثاني أنها حال من الناس، واعترض بأن حال المجرور لا يتقدم عليه عند الجمهور، وأجيب بأنه قد جاء عن العرب كثيرا فوجب قبوله، وهو اختيار ابن مالك رحمه الله، أي وما أرسلناك إلا للناس كافة. الثالث أنها صفة لمصدر محذوف، أي إرسالة كافة. واعترض بما تقدم أنها لم تستعمل إلا حالا. تقدم إذن المقصود أنها تعرب، يأتي على وجه أن تكون مجرورة على وجه قليل في لغة العرب، ويأتي أن تكون منصوبة كما ذكر الشارح، ولكن الشارح رأى أنها لا تأتي مجرورة. طيب أكمل آخر فقرة. وقوله بالحق والهدى وبالنور والضياء، هذه أوصاف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الدين والشرع المؤيد بالبراهين الباهرة من القرآن وسائر الأدلة. الضياء أكمل النور، قال تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. نعم، هذه أوصاف للرسالة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، أنها هدى، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وأخبر أنه بعثه سراجا منيرا، فهذه كلها أوصاف لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم. إلى هنا انتهى كلام المؤلف ومبحث المؤلف في النبوات، وسيأتي الكلام على الرسالة وهي القرآن الكريم، وأنه كلام الله في مبحث قادم بإذن الله تعالى، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.